بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عطنا القواعد. عطناها كلها نستفيد. ايه نستفيد، ايش رايك؟ طيب إكمالا لما مضى نقول وبالله التوفيق. قاعدة، وأنا تشوفون من عقب باب المواقيت لم نفصل في الأبواب وإنما ندرج القواعد بعضها خلف بعض. هذه القاعدة في باب الإمامة وتأخذ رقما تسلسليا. كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة أكمل. كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت الصلاة أكمل. كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل. وهذا الضابط كما قلت لكم في باب الإمامة. أقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الشريعة راعت في إمام الصلاة شروطا وصفات كثيرة، منها ما هو من باب الوجوب ومنها ما هو من باب الاستحباب والكمال. فمما ينبغي على المسلمين من باب الحرص على شعيرة الصلاة أن يتحينوا أن يكون إمام الصلاة ممن جمع هذه الشروط كلها، أو على الأقل أن يجمع أكثرها إذا لم يتوفر إمام يجمع الشروط كلها. وهذا من باب الحرص على هذا الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. فكلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كانت صلاة المسلمين خلفه أكمل وأعظم أجرا وأتم ثوابا وأكمل عند الله عز وجل. وهذه الشروط العظيمة تدل على منزلة الإمامة في الدين، وأنه لا يجوز أن لا ينبغي أن يتولاها إلا أصحاب الكمالات من إلا الكمل من البشر، إلا الكمل من البشر وأهل المنازل العالية والسامية، فليست هي لمن هب ودب كما هو الحال في هذا الزمان. ولذلك لم يكن يتولاها في عهد النبوة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم تولاها الخلفاء الراشدون من بعده. ولا جرم أنه متفق على أنها مسؤولية عظيمة ليست بالسهلة، ولكن من أحسن القيام بها وراقب الله تعالى في توليها فكم له فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، صلى الله يجعلني وإياكم منهم، ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، من هم؟ ذكر منهم قال رجل أما قوما وهم به راضون، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام له من الأجر مثل أجر من صلى معه، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضلها. وأما الشروط التي نعنيها بالضابط وهي في قولنا الشروط المعتبرة فتفصيلها يكون في مسائل. المسألة الأولى في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذن هذا أول شروط الإمامة المعتبرة شرعا، شروط الكمالية. فيعتبر في الإمام أن يكون هو الأقرأ، وهذا من باب الاستحباب. فأحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فيقدم القارئ المجود في تلاوته العارف بكيفية القراءة على غيره، على غيره. طبعا يقول العلماء إذا كان هذا القارئ عالما فقه صلاته، فهذا من جملة الشروط المعتبرة. وفي حديث أبي مسعود السابق قالوا فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. إذن أول شرط معتبر اشتراط القراءة والعلم، اشتراط القراءة والعلم، يعني أن يكون عالما بفقه صلاته، بفقه صلاته. المسألة الثانية إذا كانوا في القراءة سواء فيشترط شرطا آخر، فيقدم صاحب الشرط الآخر، وهو أنه يقدم الأعلم بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا في القراءة سواء فيقدم أعلمهم بالسنة. إذن عندنا شرطان الآن، شرطان كماليا، الأقرأ والأعلم بالسنة. ويدل على اعتبار هذا الشرط حديث أبي مسعود الأنصاري البدري المذكور قبل قليل، قالوا فإن كانوا في كتاب الله سواء، أو في رواية فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. المسألة الثالثة، ومن الشروط المعتبرة في الإمام شرعا قدم الهجرة. وهذا يتصور في اثنين كلاهما قد هاجر، أحدهما قد هاجر قبل الآخر واستويا في القراءة وفي العلم بالسنة، فحينئذ نقدم في أحقهما بالإمامة أقدمهما هجرة. فقدم الهجرة لها دورها واعتبارها في التقديم في الإمامة. متى نقدم في الهجرة؟ إذا استويا في القراءة وفي العلم بالسنة. والدليل على ذلك حديث أبي مسعود السابق قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذن عندنا اشتراط تقديم الأقرأ وتقديم الأعلم وتقديم الأقدم هجرة، مسألة. ومن الشروط المعتبرة في الإمام أيضا قدم الإسلام. فإذا اجتمع رجلان استويا في القراءة وفي العلم بالسنة وفي الهجرة، ولكن كان أحدهما أقدم إسلاما من الآخر، فإننا نقدم صاحب الإسلام القديم، لأنه في الأعم الأغلب يكون أعلم من إسلام من صاحب الإسلام الحديث، لأنه يكون أعلم من صاحب الإسلام الحديث. ودليل هذا الشرط ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود المذكور آنفا قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. مسألة. ومما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا من الشروط المعتبرة اعتبار السن. ففي حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وفي حديث أبي موسى قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليأمكم أكبركم سنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي مسعود المذكور آنفا قال فأكبرهم سنا، وفي رواية سلمة، وكلا الروايتين صحيح. فإذا اتفقوا في القراءة واتفقوا في العلم بالسنة واتفقوا في الهجرة واتفقوا في الإسلام وكان أحدهما أسن من الآخر فلا جرم أن الأسن هو الأحق. مسألة. ومن الشروط المعتبرة في تقديم الإمام أن يكون هو صاحب البيت أو صاحب السلطان. فلا يجوز للإنسان أن يتقدم صاحب البيت ولا الإمام. فصاحب البيت أحق بالإمامة في بيته، والسلطان أحق بالإمامة في منطقة ومحل نفوذه وسلطانه. لا ينبغي لأحد أن يتقدم في هذا الشرط خاصة. نقول صاحب البيت يقدم على غيره وإن كان غيره أقرأ منه أو أعلم منه بسنة. وكذلك السلطان يقدم على غيره في منطقة مملكته ونفوذه وإن كان غيره أقرأ منه أو أعلم أو أكبر سنا. والدليل على اعتبار هذا الشرط ما في الصحيح من صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود في آخره قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يقعد على تكريمته ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يقعد في ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي حديث مالك بن الحويرث أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي في سننهما وسنده صحيح. فصاحب البيت والسلطان أحق من غيرهما وإن كان الغير أقرأ أو أعلم، وهذا هو ظاهر الأحاديث. فالواجب تقديم ذي السلطان على غيره على غيره. مسألة. ومن الشروط المعتبرة في الإمامة أيضا الذكورية، اشتراط الذكورية. فلا يجوز أن تتولى المرأة إمامة المسلمين في الصلاة، إمامة الرجال في الصلاة لا يجوز إذا كان المأمومون رجالا أو نساء أو رجالا ونساء، فلا يصح أن تكون المرأة إمامة لهم. وذلك لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث عند البخاري. فقوله أمرهم مفرد مضاف، وقد تقرر في القواعد الأصولية أن المفرد المضاف يعم، فيدخل في ذلك جميع الأمور، ولا جرم أن من أعظم الأمور إمامة الصلاة. وهذا الحديث أيها الإخوان وإن ورد على سبب خاص وهي إمامة الدنيا، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو متقرر بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، والخلاف في هذه القاعدة خلاف اللفظ. مسألة. ومن الشروط المعتبرة شرعا النطق، أن يكون الإمام ناطقا. فلا يجوز أن يقدم الأخرس في إمامة الصلاة لأنها تتنافى مع مقاصد الإمامة، وهذا أمر لا يحتاج إلى استدلال. وذلك لأن الإمام أيها الإخوان يجب عليه إسماع من خلفه التكبير والقراءة، وهذا عاجز عنها ولا بدل لها، فلم تصح إمامته. مسألة. ومن الشروط المعتبرة في الظاهر في الإمام أيضا العدالة ولو في الظاهر، العدالة في الظاهر. وضد العدالة الفسق، وهو نوعان: فسق اعتقاد وفسق أعمال. أما فسق الاعتقاد فيعنون به من كان مبتدعا على مذهب الأشاعرة أو الخوارج أو غيرهم، فلا ينبغي أن يقدم الفاسق اعتقادا. وأما فسق الأعمال فهو كأن يشرب الخمر أو يحلق اللحية أو يشرب الدخان أو يسبل ثوبه أو يعرف بأنه عاق لوالديه أو يعاكس النساء أو ينظر إلى الأفلام الخليعة أو غيرها من الأمور التي توجب فسقه. ومن كان ظاهر حاله السلام من الفسق فإنه لا ينبغي ابتلاؤه وتصح الصلاة خلفه. فإن قلت: وهل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ فإن قلت: وهل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف بدعته. فإذا كانت بدعته بدعة مكفرة مخرجة له عن الملة فإنه لا يجوز أن ينصب إماما، لأن صلاته في نفسه باطلة، فكذلك صلاة المأمومين خلفه تبطل. فإذا كان هذا المبتدع ممن يكفر ببدعته فإن الصلاة خلفه باطلة. فإن قلت: اضرب مثالا على مبتدع يكفر ببدعته، أقول: كثير منهم مثلا بدعة الدروز فإنها تكفرهم، وبدعة القاديانية تكفرهم أيضا، وبدعة النصيرية تكفرهم، والرافضة أيضا بدعتهم مكفرة، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي أيضا هذه بدعة مكفرة. فإذا حكمنا على هذا المبتدع بأنه كافر فإنه لا يجوز أن نصلي خلفه. القسم الثاني: المبتدع الذي يفسق ببدعته ولا يخرج عن الملة، كبدعة الأشاعرة أو بدعة المعتزلة على قول، أو بدعة الزيدية على قول أيضا. هؤلاء لا يكفرون ببدعتهم، فالصلاة خلفهم صحيحة، وطلب الكمال في الإمام أولى، الصلاة خلفهم في ذاتها صحيحة، لكن طلب الكمال خلف غيرهم ممن هو أجمع للشروط المعتبرة شرعا لا جرم أنها أكمل، فإن الصلاة خلف الإمام السني أكمل أجرا وأعظم ثوابا وأتم عند الله عز وجل من الصلاة خلف هذا الإمام المبتدع. مسألة، وقد أجمع عامة أهل السنة والجماعة على أن الإمام إذا على أن الإمام الفاسق إذا كان هو الإمام الأعظم أي ملك البلد أو أمير البلد أو سلطان البلد فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن إقامة الجماعة والجمع خلفه، ومن تخلف عن إقامة الجمعة والجماعة خلفه فإنه يوصف بأنه مبتدع. ولذلك ثبت عن كثير من الصحابة أنهم صلوا خلف أئمة الجور، فصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري وهو فاسق في عقيدته، وكذلك صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر، بل إنه كما نقل صلوا خلفه وهو سكران فصلى بهم الفجر أربعا، لكن هذا الإمام ما يتخلف الإنسان عنه، فصلوا خلفه فلما التفت قال أزيدكم؟ قالوا لا نزال معك منذ اليوم في زيادة. طبعا يعيدونهم لكن يصلون خلفه، وهذا جمعا لكلمة المسلمين واتفاقا لوحدة صفهم وعدم بث روح الخلاف والنزاع بينهم، هذا من باب تقديم المصلحة العليا على المصلحة الصغرى، وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصلي خلف الجهمية، كان يصلي خلف الأئمة الجهمية أئمة المعتزلة وهم يقولون بخلق القرآن، لكن ما في أحد يقيمها إلا هم، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يخرجون الصلاة عن وقتها، يعني عن وقتها المختار، قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، فلم يأمره بالتخلف. وقد صلى أنس وابن عمر خلف الحجاج وهو من هو في فسقه وتسلطه على المسلمين علماء وعامة، وهذا ليس من باب سواد عيون هؤلاء ولكن من باب ماذا؟ من باب جمع وحدة كلمة المسلمين. ومسألة، ومن الشروط المعتبرة في الإمام أيضا الإسلام، لأن الكافر لا تصح صلاته لنفسه فلم تصح بغيره، ومن الشروط المعتبرة كذلك العقل فلا تصح خلف المجنون، لأن المجنون لا تصح صلاته في نفسه أصلا فلا تصح بغيره من باب أولى، وكذلك التمييز، فلا بد أن يكون الإمام مميزا يعني بلغ سبعا فما فوق، فهذه هي الشروط المعتبرة شرعا في باب الإمامة، وأعيدها مختصرة أيها الإخوان: أولا الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع الذكورية، الخامس النطق، السادس العدالة في الظاهر، السابع أن يكون هو صاحب البيت أو السلطان، الثامن أن يكون هو الأقرأ أو الأعلم أو الأقدم هجرة أو الأكبر سنا. فهذه هي الشروط التي تحررت عندي على خلاف في بعضها، وسيتضح إن شاء الله باقي ما يذكره الفقهاء من الشروط ونرى مدى صلاحيتها شرعا، فأقول وبالله التوفيق يتبين لنا ذلك في جمل من الفروع. الفرع الأول: ما حكم إمامة العبد؟ وهل الحرية من الشروط المعتبرة في كمال الإمامة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن العبد هو الأحق بالإمامة إذا كان أجمع للشروط السابقة، غير الحرية طبعا. الحرية ليست من الشروط المعتبرة في الإمام، فإذا كان العبد والمولى مولى القوم هو أقرأهم وأعلمهم بالسنة هو أقرأهم وأعلمهم بالسنة، فإنه يكون هو الأحق بالإمامة، ولا يحل لأحد أن يتقدم عليه ما دام موجودا. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون المدينة كان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان يصلي وراءه أبو سلمة بن عبد الأسد وعمر بن الخطاب، هؤلاء أحرار ما في كلام، لكن كان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة. ولأن الصلاة عبادة، وفي العبادات تذوب هذه الفروق، الصلاة عبادة لله جل وعلا، وأكرمنا عند الله أتقانا، فمثل هذه الشروط الشرط الحرية هذا يذوب، هذا يذوب. فليست المسألة مسألة دنيا أو سلطان دنيا، وإنما المسألة مسألة عبادة. فإذا العبد إذا كان هو الأقرأ فإنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويؤيد هذا الترجيح أيضا ما رواه الإمام الشافعي في مسنده عن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم من؟ أبو عمير مولى عائشة، يأمهم أبو عمير مولى عائشة، وأنتم تعرفون أنه كان غلاما لها ولم يعتق بعد. وكذلك صلى أبو مسعود وأبو ذر وغيرهما وراء مولى أبي أسيد وهو عبد لم يعتق بعد، ولم يعرف لهؤلاء السادة مخالف، فكان كالإجماع. فالخلاف في ذلك في الحقيقة خلاف حادث. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: مذهب جمهور العلماء صحة إمامة العبد. وقال الشارح وهو عبد الرحمن المقدسي: وإمامة العبد صحيحة، ولا جرم أن هذا هو الراجح. فإن قلت: أوليست الحرية من الشروط المعتبرة؟ نقول: لا تعتبر لعدم وجود الدليل. فهمتم هذه القاعدة يا جماعة؟ ومن الفروع أيضا: ما حكم إمامة الصبي قبل البلوغ؟ طبعا بعد التمييز وقبل البلوغ، ما حكمها؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إمامة الصبي بالبالغين، فمنهم من منعها في الفرض وأجازها في النافلة، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها في الفرض والنافلة على وجه الإطلاق. أنا أسألكم الآن، ما القول الصحيح؟ القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة صحة إمامته مطلقا، ما دام أنه مميز، حتى ولو كان بين 6 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين، المهم أنه مميز، فحينئذ تصح صلاته مطلقا في الفرض والنافلة، بل إنه هو المقدم عليه إذا كان هو الأجمع للشروط المعتبرة، وليس من الشروط المعتبرة البلوغ. ولذلك ما ذكرت البلوغ في الشروط المعتبرة، وإنما ذكرت العقل والتمييز فقط. ويدل على هذه المسألة بخصوصها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا، يعني في أفراد القبيلة والقوم، فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإمامته دليل على أنه على أن هذا هو الأحق بالإمامة شرعا، وهذا نص قاطع قابل للنزاع. لو قال لنا قائل إن قبيلته بعيدة عن المدينة، فكيف تقول قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: شوف، إن كل فعل حصل في عهده إذا كان يتعلق به حكم شرعي فلا بد أن يصله، إما بإخبار الخلق وإما بإخبار الخالق. وكم من الأفعال التي فعلت في غير حضرته وأصدر فيها هو صلى الله عليه وسلم أحكاما، لأنه خلاص ما دام أنه متعلق بالتشريع وهو خطأ في التشريع فلا بد وهو خطأ في مسألة شرعية فلا بد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعل بحضرته أو فعل في حال غيبته فإنه وإن خفي عليه لأنه لا يعلم الغيب فإنه لا يخفى على الله عز وجل الذي يعلم الغيب. فيكون الصبي إذن داخلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولأن صلاة الصبي المميز في ذاتها صحيحة ولا لا، فصلاته بنفسه تصح، وعندنا قاعدة بتجينا أن كل من صحت صلاته بنفسه فإنها تصح بغيره إلا بدليل. واعلموا أن كل حديث ينهى عن إمامة الصبي المميز فهو موضوع لا يصح. هناك بعض النقول وردت فيها في النهي ولكنها لا تصح، فجميع ما يروونه في النهي عنها ليس بشيء، فإنه لا سند لها ولا أصل لها، وإنما هو كلام يتداوله الفقهاء فيما بينهم ولا يعزونه لشيء من الكتب المعتمدة. ولذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله لا يصح ولا يعرف له إسناد أو لها إسناد. وأما بناؤهم المسألة على المفترض، يعني يقولون إن المفترض لا يصح أن يصلي خلف المتنفل ولا لا يجمع، قالوا الحنابلة إن المفترض لا يصح أن يصلي خلف المتنفل. طيب وصلاته الصبي فريضة ولا نافلة؟ نافلة، حتى ولو صلاة العصر ما تجب عليها فريضة، ما تقع في حقه فريضة، تقع في حقه نافل. طيب يصلون وراءه مفترضين وهم متنفل؟ نقول إن هذا الأصل الذي قستم عليه أصلا ليس بصحيح، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل صلاة صحيحة لا غبار عليها. فهمتم هذا؟ الحمد لله. ومن الفروع أيضا هل يشترط في الإمام كونه بصيرا؟ إذا بصر، عندنا في المذهب أن إمامة البصير أكمل من إمامة الأعمى، وهذا عجيب، فإن دعوى الكمال أو دعوى الأفضلية لابد لها من برهان. فإذا اشتراط البصر عندنا في المذهب اشتراط كمال لا اشتراط صحة. وهل هذا شرط صحيح؟ الجواب لا. فالصواب والله تعالى أعلم هو أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ مطلقا، حتى وإن كان الأقرأ هو الأعمى. فإذا كان الأعمى هو الأقرأ أو الأعلم بالسنة أو صاحب البيت أو كان هو السلطان، فإنه يكون في هذه الحالة هو الأحق بالإمامة. بل وقد دل على ذلك دليل صحيح، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمي مكتوم يا أم الناس وهو أعمى. استخلف في غزوة من الغزوات كان يستخلفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمي مكتوم يا أم الناس وهو أعمى، وكان استخلافه له مرتين في غزوتين كان يستخلف ابن أمي مكتوم، ولا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه، وأنتم تعرفون أن عتبان كان أو أن أنتم تعرفون أن عتبان كان أعمى، وهذا الحديث في البخاري، فعن محمود بن الربيع أن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى رواه الإمام البخاري. فهذان الحديثان يدلان على أن إمامة الأعمى إمامة كاملة لا نقص فيها بوجه، بل هي السنة إذا كان هو الأقرأ والله أعلم. ومن الفروع أيضا ذهب أصحابنا من الحنابلة رحمهم الله إلى أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومقيم ومسافر فإن الأحق بالتقدم المقيم على المسافر، فجعلوا السفر والإقامة من الشروط الكمالية المعتبرة شرعا، جعلوها من الشروط المعتبرة شرعا. أنا أسألكم أيها الفقهاء الآن، هل اشتراط الإقامة والسفر له دور في التقديم والتأخير؟ الجواب ننظر إلى الأدلة، فوجدنا الأدلة تخالف هذا أصلا. ولذلك فالقول الصحيح أن المسافر هو الأحق بالإمامة إذا كان هو الأجمع للشروط المعتبرة شرعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح يصلي بالناس إيش؟ إماما، وخلفه أهل مكة من المؤمنين منهم، وكان يقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، فيصلي بهم الركعتين ثم يقوم المقيمون ويصلونها فرادى. لكن ما ينبغي أن نرجح أحد الإمامين على الآخر بشرط ليس له وجود في الأدلة، فضلا عن أننا نقدم بعضهم على بعض بسبب شرط لا بسبب شرط الأدلة على خلافه أصلا، الأدلة على خلافه أصلا. ومن الفروع أيضا ذكر الحنابلة من أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه إذا اجتمع متوضئ ومتيمم، من اللي كمل لها الفرع ويرجح كمله لي على طريقة الفقهاء ابن مجيد، فإمامة المتوضئ أكمل، ها هذا عند من؟ طيب أو توافق على هذا يا شيخ ابن مجيد؟ لا نوافق عليه إذا كانوا إيش الاثنين؟ كيف؟ ما فهمتش معنى يا أخي، هو عربي يعني، قصدي هل يفضل أحدهما على الآخر بسبب أن هذا متوضئ وهذا متيمم؟ الجواب لا. كذا يا شيخ سيد؟ الجواب لا. فليس من الشروط المعتبرة شرعا النظر في طهارة أحد الإمامين، وطهارة التيمم طهارة صحيحة إذا تحقق سببها فهي طهارة صحيحة. فإذا كان المتيمم أجمع للشروط المعتبرة شرعا كونه أقرأ أو أعلم بالسنة فيكون هو الأحق بالإمامة، والمتوضئ يصلي خلفه، وطهارة المتيمم طهارة كاملة صحيحة. فالصواب في هذا الفرع إن شاء الله أن المتيمم أولى من المتوضئ إذا كان أجمع للشروط المعتبرة شرعا. ويؤيد هذا حديث خاص وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عمرو بن العاص قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال فأجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فخفت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت فصليت بأصحابي. هم علموا أنه صلى بهم وهو إيش؟ متيمم. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. شو وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يقل طيب بما أنك لم تستطع إلا أن تتيمم فلماذا لم تقدم من هو متوضئ، وإنما أقره على إمامته لهم وهو متيمم وهم متوضئون، فدل ذلك على أنه هو الأولى. طيب ما الذي رجح عمرو بن العاص في هذه الغزوة؟ شو الشرط الشرعي؟ أنه رئيس الجيش، أنه رئيس هذه، فهو السلطان، فهو أميره، فلا ينبغي أن يتقدم أحد أميره. ومن الفروع أيضا ما حكم إمامة العاجز عن بعض الأركان من قيام أو ركوع أو سجود؟ عاجز عن القيام فيصلي قاعدا أو عاجز عن الركوع والسجود؟ أقول ذهب بعض العلماء إلى أن إمامته لا تصح إلا بمن هو مثله، أن إمامته لا تصح إلا بمن هو مثله، ولكن في الحقيقة لا أعلم دليلا صالحا يتمسك به في هذا، بل الدليل على خلافه. ف فالراجح إن شاء الله هو صحة إمامة العاجز عن بعض الأركان الفعلية مطلقا، سواء كان هو إمام الحي الراتب أو غيره. يعني إذا عجزت أنا يوم من الأيام وتعطلت رجلي، ها إياكم أن تتقدموني، شيلوني وحطوني على السجادة وصلوا وراي. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يشترط شرطا آخر. بل ويدل على ذلك بخصوصه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أجمعون. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في مرض الموت قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. لكن اسمعوا، عندنا في إمامة العاجز عن بعض الأركان تفصيل، وهو أن العجز إما أن يكون أصليا أو طارئا. فإن كان العجز أصليا وافتتح الصلاة وهو جالس، فهنا يجب على من خلفه أن يصلوا جلوسا ولو كانوا من أصحاب كمال الأجسام، ما فيهم عيب أبدا، صلون جلوسا. طيب وفرض القيام يسقط في هذه الحالة، ها ودك ندور لواحد العجز نصلي وراه؟ هذا جيد، هذا إمامة ممتازة للكسالى. خلى يقرأ السجدة والإنسان في سورة الفجر، ما في مشكلة قاعدين. هذه حلوة للكسالى والضعفاء. إذا افتتح الصلاة بهم جالسا معتلا جالسا، فيفتتحون الصلاة خلفه جلوسا. الحالة الثانية أن يفتتح الصلاة بهم قائما ثم تصيبه العلة في أثناء الصلاة فيجلس، ففي هذه الحالة لا يجوز له لأحد منهم أن يجلس، بل يتمون الصلاة خلفه قياما. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقلنا ذلك للجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وبين صلاته بالناس وهو مريض وهو جالس والناس قيام، والناس قيام. وعيدها مرة ثانية وأطلب إعادتها من واحد منكم. نعم يا شيخ المجيد. إن كان يعني إن كان من أول الصلاة أقصد، أيوة. مأمومون قياما. ومن الفروع أيضا إمامة من به سلس البول، وهو مرض يتفلت من صاحبه شيء من قطرات البول، أو من حدثه دائم، إمامة من حدثه دائم. فقد ذهب الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى أن إمامته لا تصح إلا بمثله، يعني يصير المطوع والجماعة كلهم يهربون، يعني عنده كلهم مرضى بسلس البول أو كلهم مرضى بتفلت الريح، ما في أحد أفضل من أحد، فهنا يصلي بهم. هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولكن القول الصحيح أن إمامة من حدثه دائم إمامة صحيحة بمثله وبمن ليس مثله، ولا سيما إذا كان هو الأجمع للشروط المعتبرة، وكونه في سلس بول أو غيره هذا جعلت له الشريعة طهارة خاصة. فطهارة من حدثه دائم إذا طبقها على الوجه الشرعي فإنها طهارة كاملة، فيصلي بهم حتى ولو كان الحدث يقطر منه. وقد ذكرنا لكم في قواعد كتاب الطهارة قاعدة في حد من حدثه دائم، تذكرونها؟ ما تذكرونها؟ والله الحمد. ترى يضيق صدر الواحد والله يتعب ويحضر ثم تذكرونها كلكم. من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. ما سمعته هذه أبدا؟ هذا هذا هذا هذا هذه طهارته. فإذا تطهر على هذه الطهارة الشرعية فإن طهارته تكون كاملة. لا يجوز لأحد أن يقول هذه طهارة ناقصة، لا مو بناقصة، طهارة كاملة. ولكن المريض يعامل معاملة ليست كمعاملة الصحيح. فإذا كان من به سلس البول أو من حدثه دائم هو الأجمع للشروط المعتبرة فيكون هو الأحق بالإمامة. إذن لا يجوز لنا أن نعتبر في إمام الصلاة شروطا لا دليل عليها. هذا هو الخلاصة، لا يجوز لنا أن نعتبر في إمام الصلاة شروطا لا دليل عليها. من عجائب الفروع تحت هذه القاعدة ما قرأته في الزاد، قال الحجاوي في الزاد: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. سبحان الله، ليش ينص عليهم؟ ولد الزنا لا ذنب له، وإنما الذنب ذنب أبويه إذا وقع في هذا، إذ وقع في هذا اختيارا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك الجندي لماذا ينص عليه؟ لماذا ينصون عليه؟ قالوا لأن الأعم الأغلب في أولاد الزنا أنهم لا يكونون على جانب من الصلاح، وعندهم سابقا الشرط بسبب قربهم من السلطان، وربما يتسلطون أو ينفذون بعض الأوامر للسلطان لا يجوز تنفيذها شرعا فيضربون هذا وهو لا يستحق الضرب، أو يسجنون هذا ولا يستحق السجن، أو يقتلون هذا ولا يستحق القتل، فهم ينفذون ما يأمرهم به السلطان. فطاعة السلطان عندهم طاعة عامة مطلقة، ما يقولون الله هذا حرام ما ننفذ، هذا أمر بمعصية وهذا فسق، هذا في الأعم الأغلب. ولذلك نص الفقهاء عليهما ونقول إن قضية ولد الزنا، كون هذا ولد زنا أو ولد ها، وكون هذا شرطي أو في الدفاع المدني أو في الشرطة والمرور، كل هذا ليس من الشروط المعتبرة شرعا. فإذا كان ولد الزنا هو الأجمع للشروط المعتبرة فإنه الأحق بالإمامة حتى وإن كان من خلفه كلهم ها ليسوا أولاد زنا. وإذا كان الجندي هو الأجمع للشروط المعتبرة بأن يكون هو الأقرى أو الأعلم بالسنة أو الأقدم هجرة أو غيرها من الشروط المنصوص عليها فإنه يكون هو الأحق بالتقديم. فإذا لا داعي أن نص على ولد الزنا والجندي على خصوصهما، لأن قضية ولد الزنا أو كون ولد زنا أو كون جندي أو كونه جنديا لا يؤثر هذا في التقدم من التأخير. الحمد لله. ومن القواعد العامة في كتاب الصلاة أيضا قاعدة تقول: من صحت صلاته لنفسه صحت بغيره، ومن صحت إمامته في النفل. خذوا ضابط ثاني، عندنا قاعدتان: من صحت صلاته لنفسه صحت بغيره، اللي بعده: ومن صحت إمامته في النفل، اللي يكمل: صحت في الفرض. أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الصلاة بالغير تقاس على الصلاة بالنفس. فإذا كانت صلاة الإنسان بنفسه صحيحة فإن صلاته بغيره صحيحة كذلك، إذ لا فرق بين هذا وهذا. ومن منع من إمامة من صلاته في نفسه صحيحة فقد فرق بين متماثلين، والقاعدة المتقررة بالإجماع أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. وكذا يقال في الإمامة في الفرض والنفل، فإن القول فيهما واحد، فمن أجاز الصلاة خلف رجل في النافلة ومنعها خلفه في الفريضة فإنه قد فرق بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين أبدا. ولذلك فالقول الصحيح، ترجيحات خفيفة سريعة، فالقول الصحيح صحة إمامة الصبي المميز. لما؟ لأن صلاة الصبي المميز في نفسه صحيحة، ومن صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. بل والقول الصحيح صحة إمامته في الإيش؟ في الفرض. لما؟ لأن إمامته في النفل صحيحة فكذلك تصح إمامته في الفرض، لهاتين القاعدتين. وكذلك نقول: الصحيح أن إمامة الفاسق فسقا اعتقاديا أو عمليا لا يخرجه عن دائرة الإسلام صحيحة في نفسه فتصح صلاته بغيره. لو صلى المبتدع الذي لا يكفر ببدعته منفردا صحت صلاته ولا لا؟ فكذلك تصح صلاته بغيره، لأن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. وكذلك المتيمم، لو صلى المتيمم لوحده صحت صلاته في نفسه فكذلك تصح صلاته بغيره. ومن به سلس البول لو صلى لنفسه تصح صلاته بنفسه فكذلك تصح إمامته لغيره. وكذلك البدوي إذا صلى لنفسه صحت صلاته، فكذلك لو صلى وراءه حضري فإن البداوة فإن كون هذا بدوي أو هذا حضري ليس من الشروط المعتبرة في باب الإمام. فإذا كان البدوي هو الأجمع للشروط المعتبرة فتصح صلاته بغيره. والمسافر أيضا تصح صلاته في نفسه فتصح بغيره من المقيمين، فتصح بغيره من المقيمين. وعكس هذا الضابط ترى صحيح، أن من لم تصح صلاته في نفسه فلا تصح صلاته بغيره إلا بدليل. فلو صلى بنا محدث ونحن نعلم حدثه فما حكم صلاته؟ هو باطلة وحكم صلاتنا نحن باطلة. أما إذا كنا نجهل الحدث فهذا قد دلت الأدلة على العفو عنه، دلت الأدلة على العفو عنه. كذلك الكافر لا تصح صلاته لنفسه فكذلك لا تصح بغيره. وكذلك غير المميز لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح كذلك صلاته بغيره. وكذلك المهبول لا تصح صلاته لنفسه فكذلك لا تصح صلاته لغيره. فإن قيل وماذا تقول في المرأة؟ المرأة تصح صلاتها في لنفسها ولا لا؟ فكان مقتضى هذا الضابط أن تصح صلاتها بغيرها من الرجال، لكن نحن صححنا صلاتها في نفسها ولا نجيز أن نجعلها إمامة للرجال، فإذا هذا خلاف الضابط. هي نعم نحن نقول خالفنا الضابط بمقتضى الدليل، ونحن قلنا من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره إلا بدليل، ومن صحت إمامته في النفل صحت إمامته في الفرض إلا بدليل. فتكون المرأة مستثنات من هذا الأصل لثبوت الدليل بحرمة إمامتها للرجال. طيب وما حكم إمامة المرأة لبنات جنسها استقلالا؟ صحيح، قال وإمامة النساء تقف في وسطهن، تقف في وسطهن. فهمتم هذين الضابطين؟ طيب ننتقل بعدها إلى قاعدة أخرى، وهذه القاعدة في باب صفة الصلاة، ولكن خلوا الأرقام واحدة. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ونعبر عنها بتعبير آخر، صفة الصلاة توقيفية، صفة الصلاة توقيفية. وهذا الضابط أيها الموفقون يبين لك أن الصلاة لا تصح إلا إن أوقعت على شرط المتابعة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وهذه القاعدة منبثقة من القاعدة والأصل الأعظم أن العبادات لا تصح إلا بالإخلاص وإيش؟ والمتابعة، لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة. ولقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المتابعة الكاملة لا بد وأن يستوفى فيها جهات ست: أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة وفي سبب العبادة وفي صفة العبادة وفي زمان العبادة وفي مكان العبادة وفي مقدار العبادة. لا يجوز أن نتقدم ولا نتأخر ولا نزيد ولا ننقص عن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. فإذا لا تصح صلاتنا إلا إذا أوقعناها على الصفة التي أوقعها عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أخل هذا بمقتضى هذه القاعدة فإن صلاته في هذه الحالة باطلة. القاعدة التي بعدها: العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وهذا الفرع وهذه القاعدة لها دورها الكبير في الصلاة، ولي فيها رسالة مختصرة فرعتها على 100 فرع، أغلب تلك الفروع وين توجد فيه؟ في الصلاة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وعلى ذلك أيها الإخوان، إذا نظرنا إلى صفة الصلاة فإننا نجد أن أجزاء منها شرعت على صفات متعددة، فيأتينا أيها الإخوان تأتينا هذه القاعدة تبين لنا أنه لا ينبغي لنا أن نهمل صفة على صفة أو نرجح صفة على صفة أو نقدم صفة على صفة، بل نفعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول: دعاء الاستفتاح، فهو من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فقد ثبتت أدعية الاستفتاح بصفات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ نحن الآن في القواعد التي تبين لنا صفة الصلاة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والحديث بذلك صحيح. وثبت عنه أنه كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث المعروف، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وثبت أيضا من أدعية الاستفتاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ها أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف، دعاء طويل ولا لا، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، إنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى، وفي رواية أنه في صلاة الليل، ولكن سيأتينا أن كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض، وكل حكم ثبت في الفرض فإنه يثبت بالنفل إلا بدليل الاختصاص. فإذا جاز الاستفتاح بهذا النوع في النافلة فإنه يجوز في الفريضة، لكن على الإنسان أن يراعي المصالح والمفاسد. يعني ما المفسدة فيها إذا استفتحت به في صلاة الظهر والعصر؟ خالد ما في مفسدة، الحمد لله، إذا صارت الصلاة سرية ما في مشكلة. لكن لو أنك أبطأت في الصلاة الجهرية عن القراءة حتى تكمل الاستفتاح فإن من خلفك سيقول سبحان الله، فحتى لو توقع الناس في الحرج اختر الموضع الذي تتحقق فيه المصلحة وتندفع فيه المفسدة. ومن أنواع الاستفتاح أيضا ما ثبت في استفتاح صلاة الليل في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للصلاة افتتح الصلاة وقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة الليل قال: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، إلى آخر الحديث، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق، إلى آخر الحديث. فهذا نوع من أنواع الاستفتاح. وثبت عنه أيضا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى الصف وقد حفزه النفس فكبر ثم قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بالكلمات؟ من المتكلم آنفا؟ قال فأرم القوم. قال من المتكلم آنفا؟ قال فأرم القوم. قال من المتكلم آنفا فإنه لم يقل بأسا. قال رجل جئت يا رسول الله إلى الصف وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. المهم أنه إذا ثبت شيء من أدعية الاستفتاح في صلاة الفرض أو النفل فنجعله من جملة الصفات الواردة على وجوه متنوعة، فتستفتح بهذا تارة وتستفتح بالآخر تارة، وهذا في صلاة الفرض تارة، وبهذا في صلاة النفل تارة، حتى تحيي السنة وتحفظها من النسيان وتستجمع المصالح الشرعية الواردة في هذه الأذكار. ومن الفروع أيضا رفع اليدين في مواضع الرفع، رفع اليدين في مواضع الرفع. ومواضع الرفع في أصح قولي أهل العلم 4: عند تكبيرة الإحرام وهذا بالإجماع، وعند تكبير الركوع والرفع من الركوع والقيام من الركعة من التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية. رفع اليدين عند التكبيرة عند في مواضع الرفع ورد له صفتان. الصفة الأولى أن يرفعها الإنسان إلى حذو منكبيه فقط، والصفة الثانية أن يرفع قليلا إلى حيال أذنيه، والفارق بينهما يسير، ولكنهما صفتان ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع يديه حتى حاذى بهما فروع أذنيه ثم كبر، فروع أذنيه ثم كبر، فهما صفتان، فتفعل هذا تارة وهذا تارة. الفرع الثالث، الفرع الثالث القراءة في الصلوات، القراءة في الصلوات. فإن الأكمل في السنة والاتباع أن تنوع في القراءة في الصلاة على الوجه الذي نوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت عنه أنه قرأ في صلاة الفجر في يوم قرأ في صلاة، كان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة. وثبت عنه أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن أبيه أنه افتتح بهم الصلاة فقرأ سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكرى هارون وموسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فرج، كله في صلاة الفجر. وثبت عنه أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح والليل إذا عسعس، يعني أي سورة؟ سورة الشمس. فإذا ينبغي للإنسان أن ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك، وفي رواية والضحى. كل هذا من التنويع. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى تارة، وبالشمس وضحاها والليل إذا يغشى تارة. إذن ينبغي للإنسان أن ينوع، بل حتى هذا التنويع في صلاة العيدين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما بسبح والغاشية كما في صحيح الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وثبت عنه أيضا أنه قرأ بهما فيهما بقاف القرآن المجيد في الأولى وإيش؟ واقتربت الساعة وانشق القمر في الثالث، طويلة شوية. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي واقد من حديث عبيد من حديث أبي واقد الليثي أنه سأله عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، فقال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد في الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية. هذا كله من التنويع الذي ينبغي شرعا. بل حتى أيها الإخوان في ركعتي الفجر، في سنة الفجر، فقد ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان. صفة الأولى ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بقوله في سورة البقرة، الله أكبر، قولوا آمنا، في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. قال وفي الثانية الآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه. وفي صحيح الإمام مسلم إيش؟ كيف؟ لا لا هذا هذه لا تلخبطني، هذا هو الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، كذا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن هذا فرع ينبغي للإنسان أن ينتبه له. وكذلك في صلاة الجمعة هل ثبت التنويع في القراءة فيها؟ ثبت التنويع، فكان يقرأ فيهما بسبح والغاشية. بل في صحيح الإمام مسلم يعني شيء عجيب، وهو عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، عفوا بسبح والغاشية، انتبه ايش قال، وكان إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم قرأ بهما في الصلاتين جميعا، قرأ بهما في الصلاتين جميعا. طيب والوجه الثاني ها؟ ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع أن مروان خرج إلى مكة واستخلف أبا هريرة على المدينة رضي الله عنه قال فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون ها؟ في الركعة الثانية، منافقون طبعا مرفوعة للحكاية في الركعة الثانية. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، أنا من مطولين فيها إن شاء الله، نعطيكم بس فقط شيئا خفيفا، ولا فروعها كثيرة جدا ولي رسالة فيها مختصرة موجودة. من الفروع أيضا الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع، فقد ورد على أربعة أوجه وكلها ثابتة في الصحيحين وفي أحدهما. فثبت ربنا لك الحمد، وثبت ربنا ولك الحمد، وثبت اللهم ربنا لك الحمد، وثبت أيضا اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم والواو وبحذفهما. فإذا من السنة لك أن تفعل هذه الأوجه كلها في أوقات مختلفة. لماذا قلنا في أوقات مختلفة؟ حتى لا تجمع بين عبادتين بين صفتين في وقت واحد، وهذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذه العبادة على صفة واحدة، ثم اليوم الثاني أو الصلاة الثانية فعلها على صفة الأخرى. ومنها كذلك أيها الإخوان صفة التورك، ولعله آخر فرع فيها صفة التورك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث صفات، من يعطيني الصفة الأولى؟ هيثم، دائما نقولها لك أنت، أعطنا الصفة الأولى يا أستاذ هيثم، أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه الصفة دي تورك، التورك أن يفرش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الفخذ تحت الساق ماشي، نعم. والثانية أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى فيما بين فخذه وساقه، صح. والثالثة نفس الصفة الثانية ولكن مع بسط رجله اليمنى، والله أعلم. طيب مسألة أسألكم، من المستعد للسؤال؟ السلام هل له صفات متعددة؟ نعم يا خالد. السلام هل له صفات متعددة؟ أنا مليت من الجلوس. السلام هل له صفات متعددة؟ يلا ها. نعم هذه في حديث وائل بن حجر في سنن أبي داود بسند صحيح. السلام عليكم يعني إذا زدت في إذا إما أن تسويهما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هذه صفة، ثم الصفة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين فقط، السلام عليكم ورحمة الله، وأيضا صفة ثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، وتنقصها في الشمال فتقول السلام عليكم. السلام عليكم وكلها صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن السنة فعلها في أوقات مختلفة. طيب مسألة، الأذكار وأدبار الصلوات ما يحتاج لها، أذكار أدبار الصلوات ورد 33 في الجميع فقط، وورد 33 في الجميع مع ختمها بكلمة التوحيد، وورد 33 في التسبيح والتحميد، و34 في التكبير، وورد 10 كما في صحيح البخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وورد 25 في الجميع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يكون الجميع 100. وأما الوجه الذي فيه 11 فإنه وجه ضعيف، المنقول فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى استغلالا للوقت. شروط الصلاة وأركانها وواجباتها مبناها على التوقيف. شروط الصلاة وأركانها وواجباتها مبنية على التوقيف، وذلك لأن اشتراط الشيء أو دعوى أنه ركن أو واجب كله من باب إثبات الأحكام الشرعية، والمتقرر عندنا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد بحث العلماء رحمهم الله هذه المسائل فقالوا كما يلي: المسألة الأولى في شروطها، لقد نص العلماء على أن للصلاة شروطا، من هذه الشروط الإسلام، وهو شرط صحة فلا تصح الصلاة من الكافر بالإجماع، ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فيفهم من هذا أنهم إن لم يطيعوه وبقوا على كفرهم وشركهم أنه لا يأمرهم بالصلاة لعدم الفائدة، وهذا شرط متفق عليه بين أهل العلم. الشرط الثاني العقل، وهو شرط متفق عليه بين العلماء، فلا تصح الصلاة من المجنون إجماعا، ودليله الأثري قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث التمييز، وقد أجمع العلماء على أن التمييز شرط لصحة كل العبادات إلا في النسكين. والشرط الرابع النية، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أجمع علماء الإسلام على أن النية شرط لصحة الصلاة. الشرط الذي بعده الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. نحن الآن نذكر الشرط ودليله، لأن الشروط الصلاة مبنية على التوقيف. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر: لا تقبل صلاة بغير طهر. الشرط الذي بعده الطهارة من الخبث، أي الطهارة من النجاسة، ودليلها قول الله عز وجل: وثيابك فطهر على أحد التفاسير، على أحد التفاسير. وكل الوارد في هذه الآية، كل التفاسير الواردة في هذه الآية إنما الخلاف فيها خلاف تنوع، فاللفظ يحتملها، وقد تقرر في القواعد أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، ولأنه لما بال عليه الغلام أمر إيش يا جماعة؟ أمر بغسل ثوب، دعا بماء فنضحه على ثوب. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر مباشرة بذنوب من ماء فأريق عليه. هذا دليل على اشتراط الطهارة من الخبث لصحة الصلاة، سواء في البدن أو في الثوب أو في البقعة. ومن شروطها استقبال القبلة، لقول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، من حديث ابن عباس، لما خرج من الكعبة ركع سجد سجدتين في قبل الكعبة وقال تلك القبلة. ومن شروطها أيضا ستر العورة، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ففسرت بوجوب ستر العورة. والأدلة على هذه الشروط كثيرة. المسألة الثانية في أركان الصلاة. أركان الصلاة مبنية الوقت تقدم بحثه ولا لا؟ الوقت تقدم بحثه. المسألة الثانية أركان الصلاة، والمتقرر فيها أن أركان الصلاة مبنية على التوقيف. لو سألنا سائل وقال: ما الفرق بين الركن والشرط؟ ما الفرق بين الركن والشرط؟ الجواب: نعم، الركن هو ماهية الصلاة وجزء الصلاة، وأما الشرط فهو أمر يطلب تحقيقه قبل الصلاة ويطلب استمرار حكمه إلى نهاية الصلاة، فليس هو من أجزاء الصلاة. فلا يجوز لأحد أن يدعي ركنا من أركان الصلاة إلا وعلى ذلك دليل. فإن قلت: وما الأصل في معرفة أركان الصلاة؟ أقول: الأصل فيها حديث المسيء في صلاته. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى الأركان فوجدوها كما يلي: الأول القيام مع القدرة، ودليله قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. الشرط الثاني تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وإيش فكبر. والمراد بها تكبيرة الإحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة، وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الإمام مسلم: لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، فهي خداج ثلاثا غير تمام. ومنها الركوع، وبرهانه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ومن أركانها الرفع منه، وبرهانه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع، أي من الركوع، حتى تطمئن أو حتى تعتدل، أو قال: حتى تستوي قائما. ومن أركانها أيضا السجود، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقال العلماء إنه يطلب في السجود من باب تحقيق كمال الركنية أن يكون على الأعضاء السبعة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. ومنها أيضا الرفع من السجود، الرفع من السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا. ومنها أيضا الجلوس بين السجدتين, الجلوس بين السجدتين. وبرهانها الفعل الدائم من النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا مع قوله للمسيء في صلاته حتى تطمئن جالسا أي بين السجدتين. ومنها أيضا التشهد الأخير, فهو ركن لا تصح الصلاة إلا به. وفي رواية أبي داود في حديث المسيء في صلاته أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الرجل. وأيضا منها قول التشهد الأخير, قول التشهد الأخير فهو فرض. وبرهانه قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, قال فالتفت علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام, فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلاة, التحيات لله, لخبطتني الأوجه, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. هذا فرض, وصفه ابن مسعود بأن بقوله قبل أن يفرض علينا التشهد. ومنها أيضا الترتيب على ما ورد في حديث المسيء في صلاته, فلا يقدم بعض الأركان على بعض, وهذا مجمع متفق عليه بين العلماء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل المسيء في صلاته بقوله ثم ثم ثم وثم, هذه في اللغة العربية تفيد الترتيب, تفيد الترتيب مع المهلة. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا حتى توفاه الله عز وجل, لم يخل بهذا الترتيب مرة في حياته عليه الصلاة والسلام. فإذا قرنت هذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أفاد كذلك ركنية الترتيب ووجوبه. ومنها كذلك الطمأنينة في جميع أركان الصلاة, الطمأنينة في جميع أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد وصف صلاة المسيء في صلاته لما أخل بشرط بركن الطمأنينة بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي, ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وآخر الأركان التسليمتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولو نظرتم إلى هذه الأركان لوجدتموها تنقسم إلى قسمين, أركان قولية وهي في الفاتحة والتشهد, وأركان فعلية وهي في الركوع والسجود والقعود بين السجدتين والرفع من كل والتسليمتان. المسألة الثالثة, واجبات الصلاة مبنية على التوقيف أيضا, واجبات الصلاة مبنية على التوقيف. وقد بحث فلا يجوز لأحد أن يدعي واجبا من واجبات الصلاة إلا وعلى هذا الادعاء دليل. وأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أننا أطلنا عليكم في هذا الدرس. كم بقي يا شيخ المجيد؟ زين الحمد لله, ها الحمد لله. وقد عد الفقهاء رحمهم الله تعالى من أصحابنا الحنابلة وغيرهم جملا من واجبات الصلاة فقالوا من الواجبات في الصلاة جميع تكبيرات الانتقال عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن, جميع تكبيرات الانتقال من الواجبات عدا تكبيرة الإحرام فركن. ومنها قول سبحان ربي العظيم في الركوع, ومنها قول سبحان ربي الأعلى في السجود, ومنها قول الإمام والمنفرد دون المأموم سمع الله لمن حمده, هذا واجب في حق الإمام وفي حق المأموم. ومنها قول الجميع إماما ومأموما ومنفردا ربنا ولك الحمد, وكلها لها أدلة لكننا تركناها اختصارا. ومنها أيضا قول ربي اغفر لي بين السجدتين، فهو واجب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومنها أيضا التشهد الأول والجلوس له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة جبره بسجود السهو، فلو كان ركنا لما سقط لا سهوا ولا عمدا. وهذا هو الفرق بين الأركان والواجبات، فالأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، والواجبات لا تسقط عمدا فقط، وأما في السهو فإنها تسقط إذا فات محلها كما سيأتينا في ضوابط سجود السهو إن شاء الله. المسألة الرابعة، سنن الصلاة مبنية على التوقيف. سنن الصلاة مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يدعي سنة يستحب فعلها في الصلاة قولية كانت أو فعلية إلا وعليها دليل. ونسرد لكم السنن القولية والفعلية سردا من غير استدلال من باب الاختصار. منها أيها الإخوان دعاء الاستفتاح، وقد اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح أنه سنة. ومنها التعوذ، وقد اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح أنه سنة. ومنها البسملة قبل الفاتحة، وقد اختلف العلماء فيها، والقول الصحيح أنها سنة. ومنها التأمين بعد الفراغ من الفاتحة، وقد اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح كذلك أنه سنة. ومنها أيضا قراءة السورة الزائدة على قراءة الفاتحة، القراءة الزائدة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين، وقد اختلف العلماء فيها، والقول الصحيح أنها سنة. ومنها أيضا الجهر والإخفات، الجهر فيما يجهر فيه والإخفات فيما يخافة فيه، اختلف العلماء في حكمه، والقول الصحيح أنه سنة. فلو جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. ومنها أيضا قول ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد الرفع من الركوع في حق الجميع إماما أو مأموما أو منفردا، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. ومنها أيضا ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، فالواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث. ومنها أيضا ما زاد على قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والزيادة عليها وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، فالواجب ربي الله ربي اغفر لي، وما زاد عليها فهو من السنن. ومنها أيضا التعوذ من الأربع في التشهد الأخير، التعوذ من الأربع في التشهد الأخير، وأريد بيانها يا أخ. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وقد اختلف العلماء فيها، والقول الصحيح أنها من السنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فهي من جملة الدعاء الذي يتخيره الإنسان ورغبت الشريعة فيه. ومنها أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أحيانا، كما هو ظاهر المذهب في رواية عند الحنابل، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير تكون على وجه الوجوب، وفي التشهد الأول تكون على جهة الاستحباب، هذا على ظاهر مذهب الحنابل رحمهم الله، والله أعلم. ومنها أيضا اختيار ألفاظ الصلاة الإبراهيمية، فإن الصلاة الإبراهيمية عبادة وردت على صفات متنوعة، فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وأصح ما ورد فيها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال لقيت كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، فقلت بلى فأهدها لي، فقال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك إذا صلينا عليكم أهل البيت. فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم وبارك بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. وهذا الحديث يرد قول أبي العباس بن تيمية وتابعه على ذلك ابن القيم أنه لم يرد في السنة الصحيحة الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، ولكن سبحان الله الكمال لله عز وجل، فقد ورد في الصحيحين ولكن الكمال لله عز وجل، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. وورد أيضا صفة أخرى في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأيضا ورد صفة أخرى عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، وقال في التمجيد كما قال في الصلاة. وكلها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، كلها من سنن الأقوال، كلها كل ما ذكرت لكم إلى الآن من سنن الأقوال. ومنها أيضا ما ورد من الأذكار على الوجوه المتنوعة في الركوع والسجود، فمن السنة أن تفعلها، هي من سنن الصلاة. فمما ورد ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ومما ورد ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في ركوع وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك الأدعية الأخرى في صحيح الإمام مسلم قال كان النبي صلى من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما إلى آخره. وفي رواية اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره إلى آخره، وقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخره، وقول اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل هذه من الأذكار التي هي سنة في الركوع والسجود. ومنها أيضا ما ورد من الأذكار المتنوعة في التشهد، فإن التشهد عبادة ورد على صفات متنوعة، فمن السنة فعله على جميع وجوهه في أوقات مختلفة، وكل ذلك مما يدخل في صفة الصلاة، ومن ذلك أيضا أدعية التشهد، فقد وردت السنة الصحيحة بأوجه كثيرة، منها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ومنها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ومنها أيضا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما في الصحيحين من حديث عائشة، ومنها أيضا قول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اختر أي شيء، كلها من سنن الأقوال في الصلاة. ومنها أيضا رفع اليدين في المواضع الأربعة، وقد اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه سنة. ومن سنن الصلاة أيضا أن يرمي المصلي بصره إلى السجود، فإن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز محل سجوده وإشارته. ومنها أيضا قبض اليمين على الشمال، قبض اليمين على الشمال كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ومنها أيضا أن يضعهما على صدره وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. ومنها أيضا ترتيل القرآن ترتيل القراءة قل الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله عز وجل لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ والتين والزيتون فما سمعت أحدا أجمل أحسن صوتا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن تكون القراءة في الثانية أقصر منها في الأولى أن تكون القراءة في الثانية أقصر منها في الأولى هذا من جملة السنن لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى ما لا يطيله في الثانية. ومنها أيضا قبض الركبتين باليدين عند الركوع يعني وضع اليدين على الركبتين كهيئة القابض عليهما. وأما تطبيقهما فهو منسوخ في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها أيضا مد ظهره مستويا حال كونه راكعا وجعل رأسه حيال ظهره فلا يخفضه ولا ينصبه بل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركع وكان إذا ركع قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع هصر ظهره ووضع يديه على ركبتيه هصر ظهره يعني قوس عموده الفقري بل في بعض الروايات حتى لو أنهم أراقوا ماء لثبت على ظهره لا يذهب لا يمينا ولا شمالا. أما بعض الناس في هذه الأيام والعياذ بالله كأنه راكع وكأنه ما ركع إنما يشير برأسه قليلا فقط. وبعض الناس في حال ركوعه يطأطئ برأسه هذا خطأ وبعضهم ينصب رأسه وهذا خطأ وإنما يكون رأسه حيال ظهره. ومن سننها أيضا تقديم اليدين في السجود حال الهوي للسجود على الركبتين هذا من السنن كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي الحديث كلام كثير محل بحثه موضع آخر. وروى ابن خزيمة من حديث ابن عمر أن ابن عمر كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. وقد روى هذا الأثر الموقوف الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. ومن سننها أيضا تمكين الجبهة والأنف حال السجود تمكين الجبهة والأنف حال السجود. ومنها أيضا مجافاة عضديه عن جنبيه حال السجود مجافاة عضديه عن جنبيه حال السجود. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة أن تمر البهمة حيوان الشاة الصغيرة العناق الصغير حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حتى يبدو بياض إبطيه هذا من السنن كلها من السنن. ومنها أيضا إقامة قدميه حال السجود ونصبهما, إقامة قدميه حال السجود ونصبهما فلا يفترشهما لأنه خلاف السنة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي من الفراش, قالت فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن السنن أيضا أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة حال السجود, أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة حال السجود, لما في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ومنها أيضا الافتراش في التشهد الأول, فالتشهد الأول ليس له إلا سنة واحدة فقط وهي سنة الافتراش, وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس بمقعدته عليها وينصب رجله اليمنى, ودليلها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت وكان إذا جلس بين الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ومنها أيضا التورك في التشهد الثاني, لا تملوا من الكتابة, التورك في التشهد الثاني هو من السنن أيضا, ودليله ما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال وكان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى, فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. والتورك له صفات بينتها لكم قبل قليل. ومن سنن الصلاة الفعلية أيضا قبض أصابعه والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة حال الجلوس للتشهد في التشهد الأول والأخير, قبض أصابعه والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة حال التشهد. وبرهانها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة, يعني إما أن يقبض أصابعه كلها ويشير بأصبعه السبابة أو يعقد 53 هذه خمسة ولا لا عبد المجيد لا ترقد اصبر شوي هذه خمسة فيعقد 53 يقبض خنصره وبنصره ها ويحلق إبهامه مع الوسطى ويشير بالسبابة. وأما الإشارة بها من التحريك أو غيره فالأقرب للسنة إن شاء الله أنه يستمر مشيرا بها من غير تحريك حتى ينتهي من التشهد الأول ومن التشهد الثاني. وأما حديث التحريك فهو ضعيف. ومنها أيضا جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة لا ذكر فيها, تكون بعد الفراغ من الأولى وقبل القيام إلى الثانية وبعد الفراغ من الثالثة وقبل القيام إلى الرابعة. وبرهانها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ومنها أيضا أن تكون قراءته في صلواته على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب, هذا الأعم الأغلب ليس على وجه الديمومة, وكان يقرأ بأوساط المفصل في صلاة الظهر والعصر والعشاء. ايش بقي عندنا؟ الفجر كان يقرأ بطوال المفصل. ففي حديث سليمان بن يسار قال صلينا خلف فلان فكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي الظهر بأوساط وفي العصر بأوساطه وفي الفجر بطواله, فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. لكن لو قرأ بالطوال في المغرب فإنه من السنة أحيانا, فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف وبالمرسلات وبالطور وكلها ثابتة في الصحيح. وكلها ثابتة في الصحيح. ها بقي لكم بعد، بقي فيكم حيل، باقي فيكم حيل ولا خلاص؟ باقي فيكم حيل ولا خلاص؟ الجواب باقي فينا حيل. إذن هذه ثلاث قواعد لابد من الانتباه لها، وكلها تدخل في صفة الصلاة. شروط الصلاة مبنية على التوقيف، أركان الصلاة مبنية على التوقيف، سنن الصلاة ومستحباتها مبنية على التوقيف. ومنها ننتقل إلى قاعدة أخرى. الأصل فيما يمنع في الصلاة التوقيف على الأدلة. الأصل فيما يمنع في الصلاة التوقيف على الأدلة. فلا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من فعل في الصلاة إلا وعليه دليل. وقد ثبتت الأدلة أن المصلي ممنوع من عدة أشياء. أولا هو ممنوع من الكلام، وبرهان المنع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكيم بن الحكم السلمي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. واضح يا جماعة؟ طيب حتى ولو برد السلام، حتى ولو برد السلام لفظا ممنوع. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلا. فإذا المصلي مشغول بالأذكار وقراءة القرآن، فيكون مشغولا عن الكلام الأجنبي. ومما ينهى عنه في الصلاة أيضا الالتفات. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والالتفات منه ما يبطل الصلاة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو جائز، على التفصيل الذي ذكرته لكم في الدرس قبله. ومما ينهى عنه المصلي أيضا رفع بصره إلى السماء حال الصلاة. نحن لا نمنع من عند أهوائنا، لا، نمنع بالدليل. وبرهان المنع حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم عند الدعاء إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن. فإن قلت: وما حكم هذا الرفع؟ أقول: بما أنه رتبت عليه العقوبة فيكون حراما. ومما يمنع منه المصلي أيضا تغميض العينين في الصلاة. فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعيناه مفتوحتان، ولذلك كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده ويرمي ببصره إلى إشارته في التشهد. فإن قلت: وما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ فأقول: أقل أحواله الكراهة إلا لحاجة. ومن الحاجات أن يكون في قبلة المصلي جمل من الكتابات أو الملهيات أو الزخارف، بحيث لو فتح عينيه لأشغله ما أمامه في قبلته، فحينئذ تغميض العينين في هذه الحالة لا حرج فيه، وترتفع الكراهة عند الحاجة، لأن المتقرر عند العلماء أن الحاجة ترفع الكراهة. ومما ينهى عنه المصلي أيضا الصلاة إلى الصورة أو إلى النار. الصلاة إلى الصورة أو إلى النار. أما الصلاة إلى الصورة فلأنها مشغلة للمصلي، ولأن فيها تشبها بعباد الصور والأصنام والنصارى الذين يصورون ويصلون إلى تلك الصور. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك، فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما قضى الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وأما الصلاة إلى النار فهي مكروهة أيضا. لماذا؟ لأن فيها تشبها بماذا؟ ها؟ بالمجوس عبدة النار. بالمجوس عبدت النار. ومما يمنع عنه المصلي أيضا تخصيص سجوده على شيء معين فلا يسجد إلا عليه، فهذا ممنوع منه منع كراهة لا منع تحريم. قالوا إيش؟ صيانة لنا عن التشبه بالرافضة الذين يخصون سجودهم على شيء من تربة أو أحجار كربلاء. ومنها أيضا التخصر في الصلاة، وهو وضع يديه على خاصرته في الصلاة حال القيام أو القعود ما لم يكن ثمة علة في بطنه. والدليل على النهي عن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، قالت عائشة إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. ومما ينهى عنه المصلي أيضا كشف عاتقيه وعدم سترهما أو ستر أحدهما. كشف عاتقيه في الصلاة هذا ممنوع منه منع تحريم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه منه شيء. ومما ينهى عنه المصلي أيضا استقبال ما يلهيه في صلاته، فيستحب للإنسان أن تكون قبلته خالية من الأشياء المشغلة أو الملهية كالكتابات أو الصور أو الزخارف، كل ذلك مما يلهي المصلي. ولذلك نحن نندب الدولة وفقها الله في المسجد النبوي أن تمسح تلك الكتابات التي تكون في قبلة المصلي، لا داعي لها لأنها تلهيهم وتشغل أبصارهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ومما ينهى عنه المصلي أيضا افتراش يديه ساجدا. وبرهان هذا النهي ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعندنا قاعدة انتبهوا لها وسجلوها، ينهى المصلي عن التشبه بأفعال الحيوانات في الصلاة، ينهى المصلي عن التشبه بأحوال الحيوانات في الصلاة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وعن نقر كنقر الغراب، وعن بروك كبروك الفحل. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن المصلي منهي عن التشبه بأفعال الحيوانات في الصلاة. الصلاة من أكمل أحوال العبد، فالعبد كامل في ذاته أيضا، لأن الله يقول لو لقد كرمنا بني آدم ويزداد كمالا على كماله إذا كان بين يدي ربه في الصلاة. فالتشبه بأفعال الحيوانات منهي عنه، ومن هنا ننطلق إلى حرمة التشبه بأصوات الحيوانات، لا يجوز. إذا كان التشبه بحركات الحيوانات منهي عنها مع كونها محتملة، فكيف بالتشبه بأصوات الحيوانات مع عدم الاحتمال؟ صح؟ فإذا لا يجوز للمسلم العاقل الحصيف الأريب أن يقلد أصوات الثعالب ولا أقوى أصوات الكلاب ولا أصوات. ومما ينهى عنه المصلي أيضا الإقعاء المكروه، وهو إقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض. وأما الإقعاء المندوب بين السجدتين فهو الوارد في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس قالوا يا ابن عباس إنا نراه جفاء بالرجل، قال لا بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه. ويجلس بإليتيه على عقبيه، واضح إن شاء الله ولا يحتاج أن نمثل. ومما ينهى عنه المصلي أيضا فرقعة أصابعه وتشبيكها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع وعن فرقعتها، والحديث في ذلك صحيح، ولأنه نوع عبث فينبغي للمصلي أن يتنزه عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة فإنه في صلاة، يعني إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. ومنها التلثم في الصلاة بلا سبب، أيضا ممنوع منه المصلي منع كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة. لكن إذا كان ثمة رائحة تشغل أنفه وتذيب خشوعه فلا حرج عليه، سواء الرائحة منه أو من غيره. ايش معنى منه؟ أن يكون قد أكل ثوما أو بصلا وحضر إلى المسجد فيتلثم على الأقل حتى لا تصدر منه تلك الروائح فتؤذي المصلين، أو تصلي بجوار رجل قد أكل شيئا منهما أو ذا رائحة خبيثة فتلثمت لا حرج عليك. ومما ينهى عنه المصلي أيضا النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يشتهيه، النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يشتهيه. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وما المشروع في ذلك؟ المشروع أن تقدم الطعام على حضور الجماعة ولا تعجل حتى تفرغ من طعامك، مو بس تنكسر نهمتك وشهوة جوعك، لا لا تعجل حتى تفرغ. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وكان ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام، وإنه ليسمع قراءة الإمام. ولأن المقصود بالصلاة خشوعها وخضوعها، هذا المقصود الأعظم فيها، فكونك تصلي وانت جائع وشايف الطعام هذه مشكلة. ومما ينهى عنه المصلي أيضا الصلاة حال كونه حاقنا أو حاقبا أو حازقا، حاقنا يعني محتبسا لبوله، حاقبا يعني محتبسا لغائطه، حازقا يعني محتبسا للريح. ينهى المصلي في الصلاة عن الصلاة في هذه الأحوال، نهي كراهة إذا كان الأمر في بدايته، ونهي تحريم إذا كان مشغلا لي له عن الخشوع الكامل. ففي الصحيح من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ومما يمنع منه المصلي أيضا عقص شعره، فإنها هيئة المغضوب عليه، عقص شعره وهو ليه وطيه وربطه في أعلى الرأس، هذا إذا كان شعره طويل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عقص الشعر في الصلاة وقال تلك صلاة المغضوب عليهم، أو قال إيش كأنه مكتوف. فإذا السنة أن يرسل الإنسان شعره. ومنها أيضا كف الثوب والشعر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر، وفي الحديث وألا أكف ثوبا ولا شعرا. كف الشعر هو العقص، وكف الثوب معروف وهو طيه وليه. ومنها أيضا مما يمنع منه المصلي أن يفغر فاه حال التثاؤب من غير كظم أو وضع يد، أن يفغر فاه حال التثاؤب من غير كظم أو وضع يد. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وزاد الترمذي في الصلاة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقل أحدكم ها فإن ذلك من الشيطان يضحك منه، فإن ذلك من الشيطان يضحك منه. ومما ينهى عنه المصلي أيضا مسح الحصى وتسوية الأرض التي سيسجد عليها إلا مرة واحدة، طبعا هذا إذا دخل في الصلاة. ففي الصحيحين من حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يسوي الأرض حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ومما ينهى عنه المصلي أيضا قراءة القرآن حال الركوع والسجود. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومنها أيضا الصلاة بلا سترة، الصلاة بلا سترة، فيستحب للإنسان أن يتخذ سترة يصلي إليها. ومنها أيضا عدم دفع المار بين يديه، فإذا مر بين يديك أحد فلا يجوز لك أن تمكنه من المرور، بل يجب عليك أن تدفع. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. مسألة: ما حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة؟ الجواب: مشروعة. فإذا كنت تصلي ومرت بجوارك عقرب أو حية فلك أن تقتلها، حتى وإن اضطر الأمر وأنت في الصلاة أن تذهب وتأتي بالعصا أو النعل من بعيد فتذهب وتأتي وتضربها. في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة. فإذا خلاصة هذه القاعدة أن المصلي لا يجوز لنا أن نحرم أن نفتي بالتحريم أو بتحريم شيء أو بكراهية شيء عليه إلا وعلى هذا التحريم أو الكراهية دليل، وما ذكرته لكم هو الذي ثبتت به الأدلة. فبعضها ينهى عنه من باب التحريم، وبعضها ينهى عنه من باب الكراهة التنزيهية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، وننتقل بعدها إلى باب عظيم مهم، وهو باب سجود السهو، قواعد سجود السهو. انتهى الوقت؟ كم بقي؟ خلاص يكفي، أنا تعبت. وإن شاء الله بنكمل، إن شاء الله أنا بنكمل بإذن الله، قولوا إن شاء الله، إن شاء الله أنا بنكمل بإذن الله وأنا مرتاحين إن شاء الله. طيب خمس دقائق أسئلة، خمس دقائق. ها لا حرج، إذا كان في ساتر ما في حرج. يلا المهم رتبوا أنفسكم. ها تقطع صلاة المرأة؟ ها شفيهن تقطع الصلاة إذا قدرت على دفعها، فينبغي للإنسان أن يحتاط لسنته في الحرم فلا يصلي في حطمة الناس ولا في زحمتهم. وأما استثناء إلا في مكة فهو استثناء ضعيف. شيخ خالد، أيوة قولا قيوة. ماشي ماشي. والله المعروف أن هذا النهي يكون داخل الصلاة، أنه ينهى عن الكف داخل الصلاة، لكن إذا حصل الكف خارج الصلاة منهي عنه، منهي عن كف الثوب والشعر داخل الصلاة. الأولى والأفضل له والأخرج له من خلاف العلماء أن يصلح ثوبه، لكنه لا، هل يكون قد فعل حراما؟ الجواب أن الحرام هو كفته داخل الصلاة، لأنه من العبث والحركة التي لا داعي لها. كشف العاتقين، صلاة مكشوف العاتقين في أصح أقوال أهل العلم صحيحة ولكن مع الإثم، لأن النهي لا يرجع إلى شيء تنكشف به العورة المغلظة، وإنما هو من باب تكميل ستر العورة. لا يبني على صلاته ويقرأ ويروح ويعول ويبني على الصلاة. طبعا قطعها خلاص يستأنفها من جديد. نعم ايش ما سمعت شو يقول؟ تمنعه ولكن ما يقطع الصلاة، تمنعه، انت تمنع حتى البهيمة تمر امامك. اذا كان باختيارك نقص اجر صلاتك، وإذا كان اضطرارا فلا حرج عليك، لأن دفع المار واجب والواجبات منوطة بالقدرة كما سيأتينا في قواعدها إن شاء الله. ها عبد المجيد. خلاص، كل شيء ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض، إلا تلك الأمور التي وسعت الشريعة فيها فأجازتها في الفرض في النافلة ومنعتها في الفريضة، فتكون هذه الأشياء التي ثبت توسيع الشارع للنافلة فيها في النافلة فهذه تكون مستثنات. لكن القراءة هي نفس القراءة، الركوع هو نفس الركوع، ما يطلب في السجود هو نفس السجود، لكن كون الشريعة والله وسعت في النفل وأجازته جالسا مع القدرة، هذا للنافلة خاصة. ولذلك لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قاعدا وقال للمريض صلي قائما. ها، لا حرج فيه أحيانا، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، معروف الحديث، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين قدر النصف من ذلك، إذن هذا دليل على أنه كان يقرأ أحيانا، وفي الأوليين من العصر قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. إيش؟ قطع إيش؟ بحثناها هذه، بحثناها، وأنه يجب علينا أن نحمل الألفاظ على إيش؟ على حقيقتها وظاهرها، فالمراد قطع أصل الصحة ليس قطع الخشوع فقط. ها؟ إذا قطعت صلاته وبطلنا صحتها فما الذي يجب عليه؟ أن يعيد. نعم، عسى ما حصل لك هذا. ها؟ كأنك عليه العادة أو كأنها خالفت مذهبا عندك يعني. أي نعم، ماشي. العلماء يختلفون في مثل هذا، رحم الله الجميع رحمة واسعة، فكل يتعبد بما أداه إليه اجتهاد، لكن يجب علينا أن نحمل الألفاظ على ظاهرها وحقيقتها. القطع يعني قطع الصحة ليس قطع الثواب، من حمله على قطع الثواب أو قطع الخشوع فإنه لا بد أن يأتينا بدليل يدل على هذا الحمل. نعم، هذا يختلف هذا يختلف والله تعالى أعلى وأعلم باختلاف حال الرجل، فإن كان نائما وعليه جنابة ولم يستيقظ إلا بمقدار ركعة مثلا أو شيء، فحينئذ وقت الصلاة يبدأ في حقه من حين الاستيقاظ، فعليه أن يغتسل ويصلي ولو بر الوقت، لأن الوقت خرج في حق غيره، أما هو فإن وقته لا يزال باقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. وأما إذا كان الإنسان مستيقظا أول الوقت ولكنه أخر تأخيرا ينسب فيه إلى تفريط، ثم لم يتدارك نفسه بالتوبة إلا بعد، كان عازما على الترك أصلا إلا في أواخر الوقت لم يخرج عليه الوقت وكان جنوبا، فحينئذ يجب عليه أن يغتسل ويصلي، وما خرج عن حد الوقت من الصلاة فيكون فيه آثما، يجب عليه أن يتوب فيه، وإذا اشتغل بغسله عن الصلاة فيصليها حتى ولو بعد الوقت، حتى ولو بعد الوقت. ايش صورة المرأة فيها؟ السور حق المقبرة وش فيه؟ ما في مشكلة هنا لوجود الساتر بينك وبين القبر المقابر، ما في مشكلة، لكن وش الله حد الواحد؟ ها؟ يا الله يعينك، الله يعينكم، الله يعينكم، خلاص؟ السلام عليكم.